هو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نذكر في درس منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وما زلنا في آخر فصول كتاب العارية، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه ونقف عند الغصب، كتاب الغصب. وقفنا عند فصل سيتكلم عن إن عقد العارية أو العارية عقد جائز غير لازم. لذلك قال: فصل لكل منهما رد العارية ما تشاء. إذن المعير له أن يرجع والمستعير له أن يرجع. طب ليش المعير الرجوع متى شاء ويطلب الرد، وللمستعير الرد متى شاء؟ قالوا اللي هي مبرة من المعير وارتفاق من المستعير. من البر من المعير بيبر به، وقالوا هذا ارتفاق من المستعير فلا يليق بها الإلزام، يعني لا يكون فيها إلزاما. وسواء عندك، طبعا احنا كنا تكلمنا عن ان العارية فيها عارية مطلقة وعارية مقيدة. نعم، عقد غير لازم. ثم قال: إلا إذا أعار لدفن ميت فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون. واحد أعار مقبرة لأحد، وقلنا لو أعار المقبرة له أن يرجع إلى قبل وضع الميت في القبر. إذا وضع وأهيل عليه التراب ليس له أن يرجع في الإعارة، من باب المحافظة على حرمة الميت، فلا ينبش القبر، وليس حق للمعير سواء رضي الولي أو لم يرضى ولي الميت أن يرجع في الإعارة وينبش القبر ويخرج الميت، لكن معه لغاية قبل الحفر وبعده ما دام لم يوضع الميت فيه. قال: حتى يدرس أثر المدفون. والاندراس هنا مجهول، ما تعرف تستطيع أن تعلم ويندثر، يعني يذهب كل أثر الميت. ولذلك البعض قال لا يمكن أن يرجع المعير قط. ليش؟ لأن أثر المدفون مجهول الوقت، ففي جهالة، فكيف يعرف؟ والبعض تستشكل مسألة عجب الغنم، لأن هو لا يذهب الأثر هذا بالكلية، فهذا قالوا مستثنى، لأن هذا لا يذهب، فهو حكم عدم الوجود. يعني لأنه قال أثر، هو يقصد هنا أثر اندرس أثر المدفون بدون عجب الذنب، طبعا لأن عجب الذنب لا يذهب بالكلية كله، ما يكون له أثر أيضا. حتى بعدهم قالوا لو قالوا لا ولو اندثر، ليش؟ هيظل تراب، يعني تراب. فقالوا: والتراب هذا في العرف لا يصنعون منه شيئا، لا يعملون فيه اللبن ولا يصنعون منه الجدار، لانه التراب ايضا فيه اختلاط. وبعد قال لا يرجع، لكن هو المعتمد حتى يندرس أثر المدفوع. ف طيب في فروع، هابل دفن وجاء سيل فأظهره السيل، يعني جه سيل سيول جت على المقبرة فأظهرت المقبور الميت هذا، وكان المعيد يريد أن يرجع، هل يجب إعادته إلى موضعه؟ يعني هل لو المعيد طلب أن يرجع الاستعارة هذه وظهر جاء السيل فأظهر المدفون، هل يجب إعادته إلى موضعه الذي دفن فيه أم يجوز نقله هنا في هذه الحالة؟ وكأن هنا في خلاف في المذهب في هذه المسألة. يعني المعيد كان يريد أن يرجع، فلما جاء السيل وأظهر الميت أو المدفون، الصحيح عندنا أنه يرجع إلى مكان دفنه ما ينقل، حتى لو جاء السيل وأظهره فما ينقل، يرجع إلى مكان المدفون فيه، وليس للمعير أن يرجع في ذلك. إلا قالوا بعضهم لو حمله السيل إلى موضع آخر مباح فيه الدفن حمله، فهو ممكن خلاص يدفن في هذا الموضع المباح وما ينقل يرجع مرة أخرى. طب لو كان الميت صاحب المعير هذا عنده المقبرة ودفن فيها الميت لكن حواليها أشجار، هل له أن يسقي هذه الأشجار؟ أشجاره ملاش علاقة بالقبر بس حوالين، فقالوا له أن يسقيها حتى وإلا من درس الميت، حتى وإلا من درس الميت، لكن إلا لم يؤذى إلا إذا بشرط ألا يؤدي السقي إلى ظهور شيء من بدن الميت، ممكن الماء والسقاية يهيل التراب فيجعل يظهر فيضر بالميت، هنا لا يسقي، لكن الأصل أنه هو أن يسقي الشجر الذي له. هذا طبعا لأن حرمة الميت تقدم في ذلك. خلاص بقى المهم ما يسقيش خلاص، لأنه هيؤدي للضرر، حرمة الميت تقدم. طيب لو أعاره سترة، خلاص انتهينا من الميت، سترة للمصلي اللي يصلي فيها، رجل الآن ما معهوش ملابس للصلاة فأعاره لثياب ثم رجع في ذلك، أراد أن يرجع قالوا لا أنا أريد الثيابي، قالوا فيها خلاف برضو الوجهين السابقين في الدفن، يعني هل تلحق في الدفن أم لا تلحق، له أن يرجع أم ليس له أن يرجع. طب لو أعاره جزعا، إداله جاي جزع كده يعني ليسند عليه حائط، أعاره والرجل بنى الحائط على الجزع يسند عليه فأراد أن يستعيد الجزع مرة أخرى، قالوا ليس له أن يستعير أن يعيد الجزع ما دام الحائط قائما عليه والجزع صحيح ما زال، يعني ليش؟ لأنه سيؤدي إلى هو وافق أن يعيد الجزع ويسند عليه حائط، فبعد ما يسند الحائط يقول له أريد الجزع الحائط سيقع. طب هل له أن يطلب أجرة على ذلك بعد ذلك؟ يعني أعاره أولا الجزء، فالرجل أتى بنى حائط على الجزء فليس له أن يعيده مرة أخرى، لكن هل له في وجوب الأجرة من حيث الرجوع؟ يعني هو أداهوله بقى لما يرجع رجع بعد شهرين، طب من بعد الشهرين هذا له أن يطلبه بالأجرة أم لا؟ بعضهم اختلفوا في المذهب، له أن يطالب بالأجرة والبعض قال لا، له أن ينزع ويغرم أرش النقص، يعني إما أن يطلب أجرة أو لو هو المعير لو أراد أن ينزع وسيؤدي خلف في الحائط يغرم لصاحب الحائط أرش النقص على الجزع. الآن الأول يدهله إعارة خلاص، ما هو رجع أراد أن يرجع، ما هو عقد غير لازم فأنا أريده، لكن قلنا لن سيقع الحائط، طب هل أطلب إجرة؟ أنا جزعي هو الآن بيأجر وسرد له الحائط فيه، وبعدهم قال له الأجرة وبعد قال لا له أن ينزع لكن يتحمل أرش النقص. مسألة أخرى أيضا قالوا بعدم جواز إجارة استئجار الأرض لدفن الميت. ليه عبد الله لا يجوز؟ لا يجوز استئجار الأرض لدفن الميت. تستأجر قطعة أرض عشان تدفن فيها ميت. الإجارة هنا لا يجوز. ليش لا تجوز؟ بتحوم انت يعني فتحت الباب كويس بس ما جبت ما قضيتش عليها لسه. قل عشان في جهالة. ايوه جهالة ايش بقى؟ طب ليش في جهالة اصلا؟ واحنا ليه عايزين نعرف الاخرى امتى؟ هو صاحب الارض يرجع ياخد الارض او يتبع بيها ما دام الميت لسه فيه. احسنتي بقى تقول لي انا في تعارض دلوقتي عندنا ان انا لن استطيع. لا لن استطيع ما انا عارف انك لقطتها منه هو فتح الباب. ما انا عارف ان هو فتح بس انا اريد يبين التأصيل في المساله. اولا نبش القبر لا يجوز. ما هو دلوقتي انا لو هأجر واجرت لأدفن طب انا الان عندي مانع ان نبش القبر لا يجوز حتى يبلى الميت عشان اسلمه الارض. انا هأجرها هسلمه اولا يكون في مده لان انا لا استطيع ان اسلمه بالميت. انا هرجع له تاني يبقى لابد البش القبر واطلع الميت ولا بد البش القبر حتى يبلى. والبلاء البلاء يبلى الميت لا يعرف متى يكون فاصبح في جهاله في المده اللي هو رجع فيها ايش الارض وجهاله المده في الاجاره تبطل الايجار. فاهمين جت منين؟ هذا هو المقصود. ماشي عبد الله. طيب اجبت اجابه سديده جزاك الله خيرا. أي لا هو أنا قلت الشرط استأجر الأرض لدفن الميت لا يجوز. لكن لو استأجر الأرض لشيء تاني خلاص إحنا ملناش علاقة. هيستفيد والميت موجود؟ هيعمل إزاي؟ هيستفيد إزاي وفي ميت جوه؟ أنتوا بتفرعوا يعني على المسألة هيعمل إيه فوق يعني مش إحنا كلامنا مش خد أرض راح عشان يدفن فيها يرجعها له فاضية مبروك. زي ما اداها له لا طبعا اذا كان احنا بنقول حط شجر ولا قدر ده الموضوع. الموضوع هو انه انه انه هرجع الارض كما كانت. قال واذا اعار البناء واذا اعار للبناء او الغراس ولم يذكر مده ثم رجع. انتبه هنا اذا اعار للبناء والغراس ولم يذكر مده ثم رجع. رجع بعد أن بنى وغرس. تقييد هنا يعني هو أعاره الأول ليبني أو يغرس ولم يسكن له مدة. قال له خد الأرض دي اغرس فيها اللي أنت عايز تغرسه ابني فيها ولم يسكن له مدة ثم أراد الرجوع. ورجع إمتى؟ بعد أن كان الرجل قد بنى وغرس. ليش أنا أقول كده؟ لأنه هنا بيقول لم يسكن مدة ثم رجع. إن كان شرط القلع مجانا لزمه. معنى ما قال له إن كان شرط القلع ما هو رجل بنى فعلا أو غرس خلاص في غرس. فقال إن كان شرط أنا آسف مش شرط إن كان شرط القلع مجانا لزمه. يعني لو قال له خد الأرض دي ولم يسكن له مد اغرس فيها وابني لكن بشترط عليك إنك هتقلع الحاجة دي لما أنا تعودها مجانا مش عليا القلع ده تشيل الشجر أو تشيل البناء. إذا امتنع المستعير من ذلك فللمعير القلع مجانا. ماشي؟ ما يدفع هو هيحملها له بس هو بس هو القلع وليس عليه أرش النقص. لأنه هو لما اشترط القلع مجانا كما سيأتي في حالات دلوقتي دي كذا حاله، بس خلينا ناخد الحاله اللي هو قالها دلوقتي الان، ان هو اشترط عليه انه يقلع الاشياء دي لما يرجع الارض. نقصت ما نقصتش المعين ملوش علاقه، بس شرط عليه. والشرط ده اللي هو المعين المعين. قال هنا ان كان شرط القلع مجانا لزمه. لذلك لو امتنع المستعير للمعير ان يقلع مجانا. وفي كمان مع القلع تسوية، إذا اشترط مع القلع التسوية لزمه. في فرق بين القلع والتسوية. أنت ممكن تشيل البناء ويبقى فيه حفرة تحت، وعايز تسوي الأرض تشيل الشجر يبقى فيه حفر. وإذا اشترط مع القطع التسوية لازم الاثنين، لكن القطع غير التسوية أيضا. وإذا اشترط القلع فقط لم يلزمه التسوية، يقلع فقط. المعير لو اشترط على المستعير القلع، المستعير يقطع لما يجي يرد. نعم. ولو اشترط عليه التسويه لابد يسوي. ولو اشترط القلع دون التسويه ما لم يشترط عليه التسويه. انتبهوا كل دوت لم يذكر مده، يعني كانها عاريه مطلقه ليست عاريه مؤقته، لان سياتي الكلام على العاريه المؤقته بعد ذلك. طيب، لأن إعارة الأرض لبناء أو غرس إما يكون إعارة مطلقة أو تكون إعارة مقيدة بمدة. الإعارة المقيدة ستأتي الآن معنا، لكن هو الأول تكلم العارية المطلقة. فللمستعير البناء والغرس ما لم يرجع المعير، ما لم يرجعش. فإذا رجع لم يكن له ذلك. هب إن بعد ما أعاروا الأرض إبراهيم كلمه قال أنا أريد الأرض، والتاني راح عمل نفسه مش سامعه، مفيش حاضر حاضر، راح بالي او غرس. هنا لو فعل ذلك المستعير يكون متعديا وياخذ حكم المتعدي والغصب احكامه، فهيقلع البناء والغراس مجانا وعليه تسويه الارض ايضا، كانه غاصب. وان كان جاهلا فقالوا ايضا، يعني ايش؟ ففي طلعه مجانا وجهان. فين؟ احنا لسه ما رحناش ليها. ليه؟ عشان لسه ما رحناش؟ لا لسه جاي لها. حاضر، ما هو لسه فيها. انا بس في ال، لا هو لسه ما دخلتش، ده انا لسه واقف عنده. اذا كان شرط القلع مجانا لزمه، كل دي فروع. سواء كان بناء ايضا وقال او للغراس. احنا قلنا للبناء وللغراس. قال واذا عرى للبناء او للغراس ايضا. قال للغراس يعني الغرس، الغراس اللي هي الاغصان اللي بتغرس. قال مجانا يعني بلا بدل. لما قال هنا وعرى للبناء او الغراس ولم يذكر مده ثم رجع، إن كان شرط القلع مجانا لزمه. قال وإلا، إن لم يشترط عليه القلع، يعني هنا وإلا يعني إن لم يشترط عليه القلع. فإن اختار المستعير القلع قلعة بلا أرش، هو مستعير يرجع له الأرض ويسيب له البنى مش عايزه، وممكن يختار إنه يقلع، ولسه ما اشترطش عليه هنا بقى. فلو قال هنا ايش؟ والا يعني لم يشترط عليه القلع، ما قالوش لازم تقلع تشيل البنى او تشيل الشجر. قال ان اختار المستعير القلع قلعة بلا ارش. ليش؟ انه ملكه في ليه ينقله، ملكه بينقله ما يطلبش بشيء، ولا يلزمه تسويه الارض في الاصح. لما اذن له في البناء او في الـ في الـ في الـ في الغرس، هو يعلم انه سيؤدي الى ان الارض ستغير طبيعتها. فما لم يشترط عليه التسويه واشترط عليه القلع فقط، يبقى ليس له، لا غير مامور بالتسويه. وقال اذا قال ولا يلزمه تسويه الارض في الاصح، لان هو ماذون فيه يستعمل الارض، فلا يلزمه ضمان نقصه بالاستعمال. تذكره في لما خد الثوب، وقلنا انه ممكن بلبس الثوب انه يبلى استعار ثوبا من كتر اللبس ممكن يبلى، هذا قلنا ليس عليه شيء لان هذا مستعمل، كذلك هو وزن له في استعمال الارض، فنقص الارض بسبب الاستعمال اللي هو تقليب التربه لا يلزمه فيها التسويه. قلت الاصح تلزمه والله اعلم. اذا النووي يرجح خلافا. نعم قال قلت الاصح تلزمه والله اعلم. ليه؟ ليرد ما اخذ كما اخذ. قال وهذا اللي صححه الجمهور او الشراح، قالوا الجمهور عندنا صححوا ذلك. كل ده لو ما اشترطش، حتى لو ما اشترطش واختار المستعير القلع يسوي. ما هو مش عارف في الاول القلع، قلنا الحاله الاولى واشترط القلع لزمه القلع. طيب لم يشترط القلع واختار المستعير ان يقلع، يقلع حقه لكن يسوي. هو الخلاف بقى، قال لا يلزمه التسويه، النووي قال يلزمه التسويه ليرد ما اخذ مثل ما اخذ، اتخذت الارض مستويه تركها مستويه، وقال ان هذا على الجمهور. لغايه هنا تمام. وان لم يختر، يعني المستعير لم يختار القلع، لم يقلع مجانا بل للمعير الخيار بين ان يبقيه باجره او يقلع ويضمن ارش النقص. رجل عمل بناء، خد الارض استعار، عمل بناء، عمل جراشات عشان يحط فيها العربيات ويأجرها للناس. لا هو بيقول والا فان اختار المستعير القلع قلع ولا يلزمه تسويه الارض في الاصح. قلت الاصح تلزمه لانه ما قال لا تلزمه تسويه الارض، فقال الاصح تلزمه. دي على اني عاده عائده على الحاله الثانيه والا ليه على الاقرب في التسويه. ماشي انت تقصد ان تحملها على الحالتين يعني. هو هنا ما قالش لا يلزمه، لسه هو رد هنا وان كان الشرط القاطع مجانا لزمه، ما جابش زيت التسويه هنا ولا ما جابش. بس هو جابها بعد والا بين اختار المستعير القلع قلعه. طيب تريد تحمله الاثنين على على التسويه يعني، يعني حتى والا ما اشترط عليه التسويه تحت. ايوه على الاثنين على الحالتين يعني. ممكن صحيح تحتمل انه قال الاصح تلزمه، يبقى سواء كان اشترط عليه او لم يشترط عليه على انه يرجع مكان على مكان، يعني سواء هو اشترط او لم، يبقى هذا طريق يعني ان هو حتى لو كان اشترط القلع فقط فعليه التسويه مع القلع. هو الفرق بس انه في الاول صرح باشتراط القلع، فهل يدخل فيها التسويه ام لا؟ الفرق الثانيه لم يشترط فالزمه، كانه الاول اراد منه القلع فقط، هذه الذي فيها. لكن هي تحتاج مراجعه ممكن نطبقها على الروضه وغيرها حقيقه، ان هل الحالتين ام لا. قال فإن لم يختار، أنا قلت إيش؟ إن لم يختار القلع، إن لم يختار القلعة يعني المستعير لم يقلع مجانا. طيب بل للمعير الخيار، هنا المعير بقى الأرض سابها له، ساب له البناء أو ساب له الشجر، أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن أرش النقص. إما يقول له هتسيب لك البناء وأجره، مش يأجر البناء، يأجر الأرض اللي على البناء، هأجره لك تدفع، هسيب لك البناء المخزن أو شيء، قالوا هسيب لك البناء مش هشيله بس تأجره، تأجر الأرض اللي عليها البناء، تأجر الأرض اللي عليها الشجر، يبقيه بأجرة أو يقلع. المعير يقلع لأنه ما اشترطش على المستعير والمستعير لا يريده، ويضمن أرش النقص. مين اللي بيضمن هنا؟ المعير. لما هيقلع البنى ده المبنى، لما هيشيله هيشوف ثمنه كام كبناء وثمنه كام كأنقاض، والنقص في القيمة يتحملها المعير. ونفس المسألة في الشجر، يبقى هنا يضمن أرش النقص هذا المعير التفاوت بين قيمته قائما أو مقلوعا، أيا كان بناء أو شجرا. ليه بقى هنا قالوا؟ لأنه لا يليق أن المعير يبلع من ماله اللي هو الأرض، ولا تضيع لمال المستعير اللي هو البناء أو الغرس اللي أذن له فيه. فجمعنا بين الحقين، خيرنا المعير لأنه هو محسن وملك الأرض، تريد تبقيه ابقي وخذ أجرة. الرجل ما يريد خلاص هو ملكه، ترفعه وتتحمل الفرق من الاثنين لأنه ما اشترط عليه عند ذلك. قيل أو يتملكه بقيمته، يعني ممكن كمان ثالث أنه يدفع له قيمته ويتملكه هو، كأنها خصلة ثالثة. يبقى إما يؤجر من له أو يرفعه ويديله أرش النقص، أو يتملكه بالقيمة. الأراضي قال أنا أدفع لك ثمن البناء والشجر وأتملك ويأخذه، وكل هذا جائز لأنه هو قيل، والحق أنه هو في قول بذلك. لكن هو في قول، يعني بعض الشراح قالوا كان ينبغي أن يقول وفي قول مش قيل، يعني يقول وفي قول أو يتملكه، على أنه قول ليس مضعف. فلذلك البعض قال انه مخير من الخصال الثلاث، مخير من الخصال الثلاث. لان في الام ذكر ذلك، في الام ومختصر المزني ذكر ايضا على التملك بالقيمه فقط، نص على ذلك، وبالتالي فهو ممكن يبقى قول، يعني مش متعارض بذلك في المختصر المزن. لو قال وقيل كذا ضعيف، ولو قال وفي قول كذا يبقى قول ضعيف. نعم، بس هو ليس بيقول في انه في قول انه ذكر في المختصر في الام. في الام فده قول الشافعي مش وجه. تقييد هنا وجه. وهو لذلك هو قال ويقول وفي قول، لذلك انا قلت الان هو ذكر في الام وذكر المزني في المختصر عن الام موجود، وبالتالي هو له قول. لذلك هو هنا بعضهم استدرك عليه وقال وقال وقيل، وفود يقول وفي قول. طيب، المسألة هذه فيها يعني فيها صور كثيرة مثلها، اللي هي مسألة التخيير المعير هذا، يعني لها نظائر. يقول لك المفلس إذا اشترى أرضا وبنى فيها أو غرس ثم حجر عليه بالإفلاس قبل وفاء ثمن الأرض، انتبه ودي موجودة حتى، فأراد البائع الرجوع. المفلس اشترى أرض وبنى أو غرس فيها ثم حجر عليه بالإفلاس قبل سداد ثمن الأرض، فأراد البائع الرجوع في الأرض، وامتنع الغرماء والمفلس من تفريغها. لقوا ان هم لو هيرفعوا الغرماء يشيلوا له المكان من هم ليهم ملك، عشان يشيلوها له هيكلفوا اكتر. فهنا قالوا هذه ايضا يدخل فيها الصوره دي، ان هنا المالك البائع بقى، اما يدفع القيمه وياخدها او يؤجرها او ياخدها ويدفع الارش النقص. فتظهر هنا في مساله دفع القيمه ايضا، ان البائع ممكن يدفع قيمه ياخذ الشيء. وقالوا ايضا ظهرت الصوره دي في الصلح، اذا اعار حائط عشان يضع عليه جذوع ويمكن يرجع، قلنا فقالوا فلا يمكن من قلعه مجانا، وايضا اما يدفع له ثمن الجزع وينتهي المساله. ايضا قالوا في الشفعه، بمعنى إذا بنى المشتري، مشتري واحد باع نصيبه للمشتري، فالمشتري بنى هذا اللي اشتراه او غرس فيه، ثم جه الشفيع خد بالشفعة النصيب، فكأنه حكم المعير اللي موجود معانا الان، فهياخد الخصال الثلاثة، يأجر له يشيلها له وياخد النقص، او يدفع له القيمة وياخدها. طيب ما هو الثلاث خصال جاي في صورة الشفعة هذه. ايضا لقالوا الإجارة، أجر الأرض وبنى عليها وانتهت المدة، كانت إجارة والبناء قائم أو غرس فيها ولم يشترط قلعا إنه يقلع الشيء ولا إبقاء، فكان أيضا دي إجارة أصبحت كالعارية الآن، فأيضا يدخل في الخصال الثلاثة. يعني المسألة دي انتبه، دخلت في الصلح، دخلت في الإفلاس، دخلت في الشفعة، دخلت في الإجارة، لا ودخلت في الهبة. ازاي؟ اب وهب لابني الارض، فالابن راح بنى في الارض او غرس فيها شجر، ثم رجع الاب قال له انا اريد الارض، والاب له ان يرجع في الهبه، ليس له قلع البناء اللي بناه ولا الغراس، مجانا ملوش، مخير بين الابقاء باجره او التملك بالقيمه او القلع وغرامه النقص. نفس الثلاث. ودي حصل معي فتوى ايضا، الاب ادى لبنته شقه وراحت البنت راحت شاكت على المحاره، البنت شطبتها وبعدين رجع في الشقه قال انا اريد شقتي، حصل يعني في مشاكل كده، فالبنت جت تسالني، قلت لها الان نفس الكلام، قلت لها الان انت في مشكله، الشقه تغير مش هي الشقه، لا يا ربي، اداها شيء ذهب باعت الذهب وخالد بيه اشترت الشقه، تذكرت اراد ان ياخذ الشقه، قلت لها الصوره تغيرت، هو ذكي ذهب وانت بعت الذهب واشتريتي بالذهب شقه، لو كان الذهب موجود له ان ياخذه، لو الشقه الان ليس له ان ياخذه لأن تغير اليد فيها، فرجع قال لي أنكر يعني، يعني قال أن الأب يرجع في هبتي وكذا، قلت له نعم، فين الهبة اللي أنت وهبتها إياه، ما عندنا إشكال لو الهبة موجودة ترجع، لكن الآن ما بقاش الهبة موجودة، دخلت الذهب بالمال باعته خلت اشتريت شقة، فليست الهبة هذه اللي أنت أعطيتها له، وشطبت كمان بالشقة هي زودت، فأنت تغير الحال الآن، فالآن أنت ليس لك أنك تعود فيه، وده بيحدث كتير بقى بين الآباء والأبناء، يعني بيحصل خلاف هذا موجود، ما هو العائد في الهبة والهبة مش موجودة، لذلك من ضمن التحايل الأب الابن لو عارف أن أبوه ممكن يرجع في كلامه يخلص من حاجة، عملنا إحنا لو أنت فاكرين في الشروحات، يعني وهب له مثلا سيارة، أهلا وسهلا بك فخد السيارة راح بديها لزوجته، فجاء ابوه قال له هات السياره، مش معايا السياره، زوجتي بقت ملك للزوجه خلاص، فليس له ان يعود، طبعا ده انا ولد فقيه يعني عارف ان ابوه راح جاي كل شويه يديله ويرجع يديله ويرجع، انا في اخ قال لي كده بصراحه، قلت له بصراحه مالكش غير الحل لو اقول لك ده، بس بقى الله يخبر الله لنا اذا كنت انت يعني ايش انك هتقفل الباب على بيقول لي كل شويه ياخد يديني حاجه ويرجع تاني لما يحصل مشكله ما بيننا يرجع ياخدها تاني، قلت له بقى روح اعمل كذا كذا كذا، خلاص كده شرعا مش هيعرف ياخدها منك تاني، ف ما هو شرع ان هو مفيش فيها شيء خلاص يعني، فنقصد كنا بنقولها ليه مشاكل، لكن فدول كلهم واقعين في المسائل اللي احنا تكلمنا عنهم الان ايضا. ما هو حسيت كده مش أصل الحديث واضح العائد في هبة دي، فجعل الهبة اللي يعود فيها، فالهبة مش موجودة، لو كانت الهبة موجودة خلاص، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب لما وهب الفرس وأراد أن يشتري بقى كمان مش يعني، فقال له حتى لا تشتريه ولا بدرهم، يعني حتى ما رضاش أنه يشتريه مع أنه كان اداه له وقف يعني لا ده طبعا مش اب، عمر بن الخطاب ما كانش في الاب، لكن انا بتكلم على عين الهبه. فانت الان الاب قد له يرجع في العين، لكن العين تغيرت خلاص، انا خدت الفلوس واشتريت بيها عربيه، لو اديتني فلوس طيب هجيب لك الفلوس، خلاص مش موجود. طيب طب فإن لم يختر، يعني المعير لم يختار شيء، لا ماشي معاه حاجه من الثلاثه، لا هيأجر ولا هيبيع ولا هي ولا هي هي هيقلع. قال فإن لم يختر لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجره. يعني لو المستعير قال له لا انا هدفع لك اجره، هنا ما فيش تخير، قال له لا أجر. خلاص انا هدفع لك اجره بذلك. يأجر لا يأجر الأرض، البيت بتاعه، لكن هو مبني على أرض الرجل، وهو اللي بني البيت أو الغرس، فهو يأجر، هيدفع له أجرة الأرض. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، قالوا يعني وهنا المستعير ليس بظالم فلا يجبر على القلع، لأن هو قال ليس لعرق ظالم حق. لو كان الظالم هو اللي حط العرق في الارض، وهو ايه الحديث ده معناه؟ ليس العرق ظالم الحق، جه ظالم حط عرق يعني زي خشب او شيء او جدار في ارض، فياتي صاحب الارض يشيلها ملوش حق. لكن الراجل ده لما وضع المفهوم انه وضعها بحق لانه اعاره فاصبح ليه الحق، فبالتالي لو قال انا اؤجر ليس له المعير ان يقلعه، ليس له ان يقلعه في ذلك. ذلك هو قال فإن لم يختر لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة، وكذا إن لم يبذلها في الأصح. مش مؤجر، دي استعارة من باب العارية. لا يا شيخ، أجر استعارة له، أعاره الأرض، والتاني المستعير بنى مبنى. بس انت بعدت شويه فيها، بنى مبنى وخلاص، والتاني طلب الرجوع سواء كانت في مده او مطلقه، والمبنى موجود، يعمل ايش بالمبنى؟ اما ان هو يؤجر، يقول له اؤجر لك الارض تدفع لي اجره عشان اسيب لك المبنى، او انه يشتري بقيمته، او يقلعه ويدهوله ويدفع قيمه قرش النقص، فرق بين قيمته قائما وقيمته انقاض. هو هنا بيقول ايش؟ ان المستعير الاول هو تكلم في حلقه اولى عشان انتوا بس مش معانا، ان المستعير لو اختار القلع سيقلع، المستعير ما اختارش القلع، فقام اصبح امام المعين ثلاث حالات اللي احنا قلناهم دولت، لان المستعير ما اختارش انه يقلع بناؤه. فلو جه بقى طب المعير ما فعلش شيء من الثلاثه، ما اختارش، وجد المستعير بيقول له انا هدفع اجره، وجب عليه ان ياخذ الاجره، ملوش بقى هنا ان يقلع. طب قال وكذا إن لم يبذلها في الأصح، يعني إن لم يبذل المستعير الأجرة، طب هذا إنه مش هيدفع أجرة، تبقى له حالتين، يبقى ليس له أن يقلع إلا بقرش النقص أو يشتري. فهمتم ليش هنا الآن؟ ثم قيل يبيع الحاكم الأرض وما فيها ويقسم بينهما، يعني أصبح في نزاع بقى الآن، المستعير لم يختار شيء، والمعير الآن أصبح ما فيش إيجارة خلاص، بقي له حاجتين، إما يقلع بقرش أو إنه هو يتملك. فقال هنا قيل هو عندنا قال وكذا إن لم يبذلها في الأصح، يعني هنا ليس لم يقلع مجانا، ليس له أن يقلع ما يدفعلوش النقص، لا هو أصبح مخير الآن المعير بين هو يقلع ويدفع عرش النقص أو يتملك. قول تاني قال إيش؟ يبيع الحاكم الأرض وما فيها ويقسم بينهما حتى يفصل بين الخصومة، يعني الحاكم يبيع الأرض بالمبنى ويقول له خد قيمة أرضك وانت خد قيمة مبناك، أو ينسب وحتى الخصومة تنتهي، حصة الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير. قال والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختار شيئا، يعني الأنقاض يسكت يعرض يسيبهم لقطه ما يتراضوا. واحد فيهم دلوقتي وقت المساله ايه دلوقتي؟ اما المستعير يقول انا هخلع اقلع واخد مبلغ وخلاص، او يقول هدفع اجره، او المعير يقول لا طب انا هقلع وادفع لك قرش النقص، او ادفع لك الاجره، او اقبل الاجره، او اشتري منك. فهو يقصد هنا الاصح ان يعرض عنهما حتى يختار شيئا. قالوا ليش؟ لان المستعير لا تقصير منه، يعني هو مش مقاصة اذن له ان يبني، فلا يزال ملكه، و يعني لا يزال ملكه بغير اختياره. انت هتشيل المبنى بدون اختياري؟ والبيع ليس واجب ايضا، لذلك قال حتى يختار شيئا للاثنين، واحد فيهم يختار. قال وللمعير دخولها والانتفاع بها. طب انا اصبح الان الارض عليها مبنى، عليها شجر، الارض ملك لمين؟ للمعير. عايز يدخل يدخل وينتفع بالارض، بل قالوا يستظل بالبناء والشجر. ف ولا يدخلها المستعير بغير اذن للتفرج. طب المستعير الان هو ليه مبنى لكن هيدخل ليه؟ يتفرج؟ كل شيء يقول انا عايز اتفرج على الشجر بتاعي. طبعا هنا بيخطب فيدخل في ملكه، فما فيش ضروره ما يدخلش للتفرج. لكن لو هيدخل مثلا لتعهد الشجر دراس، او يدخل لصيانه المبنى او شيء، فلا هو يفعل ذلك. لذلك هو قال ولا يدخلها المستعير بغير اذن للتفرج، ويجوز للسقي والاصلاح بالاصح. يبقى له، لان ليه ملك جوه، وبالتالي يدخل يسقي يصين البيت اذا كان في مبنى، لكن لا يدخل كده مجرد الفرجه حتى لا يدخل في ملك غيره. ولكل، يعني اللي هو المعير والمستعير، بيع ملكه، بيع لايه؟ لثالث في الاصح. يعني لو الراجل المعير عايز يبيع ارضه يبيع، طب المبنى للمستعير عايز يبيعه يريد يبيعه يبيع. قال ولكل بيع ملكه. وهنا البيع الملكي هنا على ثالث طبعا للاصح. وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث، وده قول. طب ليش قالوا للمستعير ليس بيعه؟ لان ملكه غير مستقر. قالوا ملكه غير مستقر، لان المعير ممكن يتملكه بالقيمه، لو طلب المعير التملك بالقيمه سيتملك، فملكه غير مستقر. لكن الصحيح معتمد انه له ان يبيع. لكن هو قال وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث، والعله هنا لان ملكه كما قلت غير مستقر. كل هذا كان في العاريه المطلقه، لو تذكروا كانت عاريه مطلقه، يعني لم تحدد بمده. رجع قال والعاريه المؤقته كالمطلقه في كل الاحكام الماضيه. كل لو اتفق على عاريه مؤقته، يعني انا اعيرك الارض لمده سنه. على فكره دي موجوده، الاعاره موجوده في الريف وموجوده في الاقاليم. صحابي ما عندهم اراضي وبيحبوا يحسنوا لبعض، فيقول له خد الارض دي ازرعها سنه اعيرك، او خدها واعمل عليها عنبر لمواشي واعمل عليها شيء، او واحد عنده اراضي فاضيه يقول له اعيرها لفوق يعمل عليها جراج، ما عندهاش عربيات سيارات ويستنفع. طب ايش بقى الفرق بين المؤقته والمطلقه؟ الفرق بين المؤقته انه لا يجوز بعد المده ان يبني فيها بناء او غراسه. لو تذكروا لو فعل ذلك بعد المده هيكون متعدي، بل ولو طلب الاجره مباشره، لو فعل بعد ذلك له ان يطلب الاجره منه. طب وفي قول له القلع فيها مجانا اذا رجع، وفي قول له القول لو القلع فيها مجانا اذا رجع، يعني بعد المده، اذا رجع بعد المده فله القول، ففي قول لانه له القلع فيه مجانا بعد المده ما تنتهي، انه له ان يقلع هذه الاشياء مجانا يطالبه بها المعير اذا رجع بعد المده. طب اذا اعاره لزراعه، قال له خذ الارض ازرعها، ورجع قبل ادراك الزرع، قال له خذ الارض ازرعها قمح، وجي في المنتصف والزرع لسه ما طلعش رجع. فالصحيح ان عليه الابقاء الى الحصاد، لان ده محترم، زرع محترم مال، فلا وان ينتظر، ان هو لم يشترط عليه، فلو بس اباح له الزرع، وبالتالي ينتظر حتى الحصاد. طيب اذا رجع بعد المده، لا مش هو، خلي بالك انه انه انه زرع غرس او بنى في المده، فقال وفي قول لو القلع فيها مجانا اذا رجع، يعني اذا اذا اذا رجع بعد المده ايش اثناء المده في الربع اصلا، لا اثناء المده لا هو كل الأسماء، لكن بعد لما تخلص الإعارة هيرجع في إيه؟ ما هي خلصت الإعارة شهرين مثلا، حضرتك عارف إن حاجة شهرين، شهرين خلص هترجع في إيه الإعارة؟ لا هو هو بص انتبه، هو بيقصد خلي بالك الأول قال لك العارية المؤقتة كالمطلقة، ففي الأحكام يعني هترجع في العارية المطلقة لو رجع، لو رجع في المطلقة لو اشترط عليه قلع هيقلع، ما اشترطش عليه قلع مش هيقلع صح. هو هنا بعد ما قال وفي العارية المؤقتة كالمطلقة، عايز يقول ان في قول بقى في المؤقتة ان لو القلع فيها مجانا اذا رجع، بس رجع مش رجع، ما يقدرش يرجع في المدة. المدة ايش فايدة المدة؟ ان البيان المدة القلع بعد المضي، هو عايز يقول له اشترط او لم يشترط في قول تاني في العارية المؤقتة ان بعد انتهاء المدة انه يقلع مجانا حتى لو كان لم يشترط في الاول، لان فايدة المدة انه يقلع بعدها غير المطلقة، يعني ده قول ثاني في العارية المؤقتة في قول له القلع فيها مجانا اذا رجع، هو لن يرجع اثناء المدة يعني بعد انتهاء المدة خلاص رجع، يعني انتهت المدة فرجع قال له ديني بقى الحاجة، فهنا قول وإن لم يشترط، قول ثاني انه يقلع مجانا يبقاش عليه نق... معلش عليه قرش النقص، يعني يشيل المعين او لو المستعين ما قلعش المعين هيقلع وليس عليه اجر النقص، قرش النقص، لان هي المده محطوطه عشان هو ينتهي بها. فلو القلع قاله في قول لو القلع فيها مجانا اذا رجع، يعني بعد المده، انا بقول لك اي بعد المده، فائده المده القلع بعد المضي فيها. طيب قلنا في الزرع ورجع قبل ادراك الزرع الصحيح عليه الابقاء الى الحصاد. طبعا في قول تاني عندنا ان المعير له ان يقلع ويغرم قرش النقص، يعني لو اداله اعار الزراعه ورجع قبل ادراك الزرع الصحيح عندنا انه لا يرجع يبقي للحصاد، وفي قول ثاني ان المعير يقلع ويغرم قرش النقص، النقص اللي بالحصاد زي في الخراج في الغراس لما قلناه. نعم القرش بين وقت القلع وقت لما تكون هتكون تنضج او يعني تبقى حصاد، الفرق بين المعير على قيمته نعم على قيمته قائما وقيمته قائما على قيمته بعد اقلاعه، لا لان الثالثه له ملكيه القيمه، لو ان يتملكه يديله القيمه يقول له انت كامل ثمنه واديك القيمه نعم، يعني القلع والتملك بالقيمه او وان له الاجره. هلا انتبه وخلص المؤقته مش المؤقته، إذا أعاره لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع صحيح إن عليه الإبقاء إلى الحصاد وأن له الأجرة. يعني هنا لو له الأجرة بعد الرجوع هيبقيه، بس له الأجرة لأنه أباح له المنفعة لوقت الرجوع، فلما رجع من بعد وقت الرجوع له الأجرة. يا رجع دي ورجع ثانية يعني انتهت المدة؟ مش شرط، احنا قلنا في عليها مطلقة عليها مؤقتة، خلاص المؤقتة ما فيش فيها كلام، هنتكلم في العليها المطلقة ده من دلوقتي. أعاره مطلق ورجع، أعاره للزراعة ورجع قبل إدراك الزرع، فهنا قالوا في وقت الرجوع بعد وقت الرجوع له الأجرة، هيبقي للحصاد لكن يقول له ليه الأجرة من بعد وقت الرجوع. ليه؟ لأنه أباح له المنفعة إلى وقت الرجوع فقط. هاب إنه واحد عرى سيارة لأحد، هو بيقولوها كده، عرى دابة إلى بلد، ثم في الطريق الرجل راح للبلد من قرار الإسكندرية رجع قال له أنا أريد الدابة وعليه متاعه، عليه حاجته أيضا. فهنا قال عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجرة المثل، يعني ينقله في مكان تاني بالأجرة ويرجع له تاني. المستعير يدفع الأجرة للمعيد؟ لا ذلك. ما فيش مؤقتة تانية. فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة قلع مجانا، قال له انت معك 3 شهور، والراجل بدل ما يزرع في اول شهر راح بيزرع في اخر شهر. طب ما انت لما تزرع في اخر يوم ولا اخر اسبوع عايش المده هتروح عليك، المده خلصت، دي مقايده مش مطلقه. لكن لو قال لو عين مده ولم يدرك فيها لتقصير بتاكيد الزراعه قلع مجانا، كانه لو كانه اعتبره عاره مطلقه لانه قصر هنا في تاخير الزراعه. طب لو حمل السيل بذرا الى ارضه فنبت، هو لصاحب البذر، قبل السيل جه الريق وخد بذر من مكان ورجع على الارض والزرع الزرع طلع، صاحب البذر هو اللي يتملك هذا الزرع، هذا حقه، والاصح لا يجبر على قلعه. ليش؟ لان المالك لم ياذن فيه بالظبط، زي ما يكون في شجره من مكان واغصانها عدت على مكان جارك، من حقك تقول له اقطع لي الاغصان دي اللي عدت عندي، انا ما اذنتش فيها. فلو الحب السيل جاء واخذ حبه وقام عليه يعني زرع، من حق المالك ان يقول له اقلع هذا، هو ملكه لكن من حقه يقلع. طب باقي الآن اللي حصل النزاع، تاخدوه ولا ايش؟ وباقي ولو ركب دابة وقال لمالكها أعرتنيها فقال بل أجرتكها أو اختلف مالك الأرض وزارعها، كذلك في المصدق، المصدق المالك على المذهب. الراجل خد الدابة السيارة، فالمالك بيقول أنا أجرتها لك، لا أنت اديتني إعارة، زي كده خد الكتاب قال له بيقول لك إعارة، قال له أنا أجرته لك. أو مالك الأرض مع الزارع أيضا قال له أنا اديتها لك إيجارة، قال له أنت اديتني إعارة. قال فالمصدق المالك على المذهب. طب ليش قالوا المصدق المالك؟ قالوا المنافع دي منافع تصح المعاوضة عليها كالأعيان، فلو اختلفوا في العين بعد الاستهلاك، يعني واحد اداله عين واستهلك كلها طعام شيء، قال المالك بعتكها، والتاني قالوا لا بل وهبتها، صدق المالك. هم قصوها على لو الأعيان استهلكت، واحد ادى الواحد شكارة رز كلها فقال له أنا اديتها لك بعتك، قال له لا أنت وهبت. الأصل صدق المالك، لان الاصل في الاشياء هو المعاوضه. الاصل المعاوضه مش كده. فقال والمنافع كالاعياد. ودي منفعه. فهنا لو تعارض فليقدم المعاوضه فيها ايضا. لكن في قول ثاني خدوها من وجهه اخرى. قالوا لا ده القول قول الراكب او قول الزارع. اللي هم تعارض. ليش؟ قالوا ان هم اتفقوا على اباحه المنفعه. هو الاول في اتفاق ما بينهم الان. ما هو ده زرع وركب. يبقى في اباحه للمنفعه. اتفقنا على اباحه المنفعه. يعني انت اباحت لي انا ما خدتهاش غصب. اختلفنا بس هي اجاره ولا هبه ولا اعاره يعني. فقالوا الاول اتفق على اباحه المنفعه. ثم قالوا نضيف عليها الاصل براءه الذمه. انت هتلزمني الان باجاره والاصل براءه الذمه. فبراءه الذمه عن الاجره لان الاجره مطالبه. وهم قولان حقيقه. وده وهذا هو المنصوص عليه في القديم تصديق ملك الارض دون ملك. لا يعني تنصيص في القديم فرقوا بين الارض وبين الدابه. يعني ده طريق تاني. الطريق الاول في قولين عشان بس اضبطها لكم. الطريق الاول في قولين. قول اللي قلت الان قول ان القول المالك وقلنا ليش قصوها على الاعيان. والقول الثاني قالوا بانها اباحه المنافع والاصل براءه الذمه. المعتمد الاول طبعا. في طريق ثاني فرقوا بين مالك الدابه ومالك الارض. طب ليش فرقوا بين مالك المنقول ومالك العقار او كانه الارض؟ قالوا لان الدواب يكسر فيها الاعاره بخلاف الارض. كتير قوي في الدواب اللي يقول له خد حمارك خد بغلتك خد بغلتك يعني خد البقره اعملها في كذا خد سياره. فقالوا بيكسر فيها الاعاره بخلاف الارض. فاعتبروا القول المالك في الارض وقول الراكب في الدابة. طيب لو قلنا قول المالك مش هناخده كده هنفرع. انا اقول للمالك لابد يحلف على نفي العاريه. او الثاني يجي البين صح كده. الاول قول المالك. احنا قلنا قول المالك. لا لو حلف المالك على نفي العاريه خلاص قول قوله ايضا. او يثبت الاجاره سواء اثبت الاجاره او اقسم على نفي العارية. فلو نكل المشهور ان اليمين لا ترد على الراكب. لا ترد. المشهور المذهب. طب لو قالوا العكس القول الثاني ان القول قول الراكب والزارع فيحلف على نفي الإجارة. لو حلف على نفي الإجارة كفاه وبرئ من ذلك. وإنك له ردت اليمين على المالك واستحق بيمينه المسمى وهي أجرة المثل. قال وكذا لو قال أعرتني. وقال أعرتني يعني المستعير بقى اللي بيقول هنا أعرتني يعني كأنه عار الدابة أو الأرض. وقال أي المالك بل قصبت مني. هنا بقى النزاع نزاع تاني. واحد بيقول له اعاره والتاني بيقول له غصب. انت خدتها غصب. انا معيرك شيء. المصدق المالك على المذهب ايضا. هنا طبعا كان فيها حياه تفاصيل لكن بيفرقوا احيانا ما بين بقى مده بعد المطالبه وهل تلفت ولم تتلف. خلينا ناخد نكتفي بذلك عشان. فان تلفت العين فقد اتفق على الضمان في المساله اللي احنا فيها. طب العين تلفت قال له السياره فين الدبه فين قال له هلكت. وده بيقول له انت غصبت والتاني بيقول له اعاره. ليش اتفق على الضمان؟ قال هنا تصحوا بقى في اخر الدرس. احسنت. العاريه مضمونه والغاصب مضمون. يبقى اتفق عشان كده قال اتفق على الضمان. سواء انت بتقول لي غاصب وانت بتقول لي انا مستعير هي تلفت فانت شايلها شايلها. لذلك هو قال فان تلفت العين فقد اتفق على الضمان. المستعير ضامن والغاصب ضامن. لكن في فرق بقى في القيمه. الاثنين مضمونين العارية والمخصوب مضمونين، لكن هنا القيمة طبعا هتختلف. الغصب لو تفتكروا كيف تكون القيمة؟ كنت على أعلى من إيش لإيش؟ من وقت الغصب وقت السداد أو الوقت الدفع أعلى قيمة. والعارية اختلفوا بقى، هتكون قيمتها وقت التلف ولا وقت الأخذ ولا وقت الإعطاء لو قلت لها مدة؟ هو الصحيح وقت التلف، قيمتها وقت التلف. عشان إيش؟ فإن كان ما ايش حتى لا دي حق المعير، لان في المعير وقت التلف، ما وقت التلف المقصود ان هو لو كده مستحيل يرجعها له، هي دي كانت رقمتها في الوقت ده. لا وقت التلف مش وقت أصلاً. مش وقت مده الاعاره، ما ممكن تكون الاعاره 6 شهور وتلفت بعد 3 شهور، فهو وقت ما تلفت قيمتها ده المقصود. قال فان كان ما يدعيه المالك اكثر، يعني ان تكون قيمتها يوم التلف اقل من اللي بيدعيه المالك، حلف للزياده. قال يعني اللي هو قال مثلا وقت التلف كانت ب 10,000 والمالك بيقول 12,000، هيحلف على الزياده فقط. ال 10 دي خلاص بتاعته مفيش فيها خلاف، الزياده دي اللي بيحلف عليها ايضا. لكن الاصح ان العاريه تضمن بقيمه يوم التلف، هو قال هنا لا باقصى القيم ولا بيوم القبض، لا باقصى القيم زي الغصب ولا بيوم ما قبض، هو بيوم التلف. دي في المكن صح؟ طيب شوف فقال هو فان كان ما يدعيه المالك اكثر حلف للزياده. ليش؟ الغريم بينكر كان الان هو بيقول له هي ب 12 والثاني بيقول له لا هي تساوي 10، فالآن هم اتفقوا على 10 وفي 2 زيادة، فالغريم بينكر، وقلنا القول قول المالك فلابد يحلف على الزيادة في ذلك. طيب خلاص، هو في شيء بس، لو استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير، يعني المعير قال له هو جاهل، المعير كان اداله السيارة وباعت مع واحد قال له قول له يرجع السيارة، والمستعير لم يصله وراح استعملها لمدة أسبوع بعدها، قال له جيب السيارة بكرة الراجل شغال، لم تلزمه الأجرة. ده كلام الرافعي. ليه؟ قالوا لا تلزمه الأجرة لأنه كان جاهل ما أحد، المفروض على المعير أنه يجتهد في إبلاغه، تأكد في ذلك أيضا. طب لو مات المستعير آخر شيء يلزم الورثة الرد وإن لم يطالب المعير، حتى لو ما طالبش المعير يلزم الرد، لأن الاستعارة كانت له لا تنتقل، ليست كالإجارة، الإجارة لو مات المستأجر ينتقل للورثة، لكن هنا الرد واجب، الرد واجب أن يسلم العين إلى المالك أو إلى الوكيل مثلا، ولابد للمالك أو الوكيل، مش يروح يسيبها تحت البيت، يسيبها في الاسطبل، يسيبها في شيء. قالوا لابد أن يوديها في مكان المعير أو يتصل بيقول له أين أرد لك ذلك الشيء. طب لو مات المعير أو جنة أو أغمي عليه أو حجر عليه للسفة، قالوا انفسخت الإعارة كسائر العقود الجائزة، حتى لو أغمى عليه. وإن مات المستعير انفسخت أيضا كما قلنا، فالمعير ولا انفسخت الإذن بالانتفاع كان للمستعير دون الوارث، وأيضا هنا الإذن كان من المعير والمعير راح تكليفه راح، مات المعير هو لازم، أو جنة قلنا أو أغمى عليه، حتى لو إحنا قلنا في الإغماء كذلك، في كل مرة الإغماء قلنا ذلك في الوكالة حتى لو تسقط. طيب خلاص، هذا كان بفضل الله آخر شيء، انتهينا من كتاب العارية ونقف عند كتاب الغصب. ربنا يسلمنا من الغصب، وهذا إن شاء الله نكون الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هي العارية غير الغصب؟ لا، هي العارية كانت جاية بعد ال، كان قبلها إيش كنا بنتكلم عنها؟ قلنا في مناسبة، كانت الهبة ولا كانت الصلح؟ الإقرار؟ لا الاقرار اللي كان جاي مع الغصب، لكن اللي هي العاريه ما لهاش صح، الاقرار كان جاي مع بعد الغصب العاريه، بس الغصب ملوش علاقه بال هو الغصب بقى يدخل في كله بينه وبينك. اه ممكن يعني طبعا ممكن في العاريه ما هو يجحدها يعني، او يقصد بدون عاريه يخش يقصد يعني.